قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف تلك النظرات في السور. نتدبر السور مسألة نصيبها العلمي أكبر، نصيبها العلمي أكبر، هي داخلة في باب التفسير، نصيبها العلمي أكبر. أنت أصلا ممكن تكون باني المسألة كلها على إن النازعات الملائكة، هو أصلا ممكن ما تبقاش الإيه؟ الملائكة، وأنت باني الموضوع كله على القصة دي، وقد لا تعلم إن فيها قول النجوم مثلا. يعني أنا مثلا قول النجوم ده قول إيه؟ قوي جدا في دماغي، من يعني مش هعشع في راس، يعني قول مش بعيد خالص وليه ارتباطات، يعني اقصد ما تقدرش تنفيه تماما، يعني ممكن تستبعد شوية حتة الايه الوحوش ومش عارف ايه وكلام ده، بس مثلا الرماة القسي الغزاة في سبيل الله قول برضو مش ايه مش بعيد قوي. قلت ما يلامش لان هو مجتهد، اللي اقصده بس ان انتوا مش عشان حتى اللي وراكم، عشان كنتوا تستبينوا ان القران بحر واسع، وانت والجميل فيه زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال كتاب الله ما استبان لك فاعمل به وما اشتبه عليك فكله الى عالمه. احنا مشكلتنا سايبين المستبين ورايحين لايه؟ الناس عندها ولع بالمشتبه، طب هو ده ايه ويطلع ايه والصوره دي وما تقول لي مش عارف الموضوع، عندهم ولع ولذلك الاسرار واللطائف والنكات والسياقات والسبقات واللحقات كل دي ايه؟ مشتبهات. ما يفهمش المشتبه بس يا جماعه اللي هو بتاع الايه بتاع الايات المشتبهه، لا، هو الاشتباه اصله ايه؟ يعني في مواجهه الاحكام او الاستبانه، الاشتباه هو عباره عن ايه؟ احتمال الشيء لاكثر من قول. حتى ده اصلا في الايات المحكمه والمتشابهه، ايه الفرق بين الايات المحكمه والمتشابهه؟ المحكم قول واحد اقيموا الصلاه، المشتبه يفهم ويفهم يفهم ويفهم يفهم ويفهم. فما اشتبه عليكم ما يقصدش بيه النبي صلى الله عليه وسلم بس مساله ايه؟ انه يحتمل معنى صح ومعنى غلط، لا، يقصد بيه ان هو مش ماله مش واضح كده وبين في راسك، ده من مقاصده. يعني ايه؟ ممكن هو اصلا يكون لا محتمل اكتر من حاجه، ان انت عمليا بقى لما هتبص على القسم من ناحيه التفكر ومن ناحيه مش عارف واجباتك تجاه المقسم بيه ومش عارف ايه، ده نافع ليك. ما ده اللي قلته من شويه، ان انت اصلا على المستوى العملي بالنسبه لك المساله العمليه، لا ده نافع ليك ان الاقوال دي تستعرض عشان تتفكر في النجوم وتتفكر في كذا وتفكر في كذا، لكن قلنا في الناحيه العلميه انت هتبقى مضطر لايه؟ لاخذ اتجاه. اخذ الاتجاه ده بقى المشكله الكبيره انه يبقى هوا مش هدى، ان يبقى انطباع، والله انا حاسس كده مشيها كده. طب مشيها كده على اي اعتبار؟ فاللي اقصده بس عشان بس الناس تبقى مدركه لهذه المساله، عشان احنا برضو يعني الحمد لله رب العالمين، انا اشعر ان من منة ربنا علينا ان احنا حريصين على ان احنا نهتدي وننضبط ما نروحش يمين ولا شمال، فانتوا لا تسمحوا لحد يستخفكم، ولا انتوا نفسكم لو واحد فيكم ولا واحده طق في دماغها طقه تعملوا ايه؟ تذهبوا بعيدا. انما يعني حراسه الانضباط المنهاجي دي حاجه مهمه في المشروع، سواء انا ميت حراسه الانضباط المنهاجي، لان المنهاج المنضبط ان شاء الله سيقود الى شرعه منضبطه، سيقود الى سلوك منضبط. طالما المنهاج منضبط، فلازم يبقى دايما عندنا حراسة للانضباط المنهاجي، حراسة حتى في اللي بتعلموه. معلش انت كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. والانسان كل ما بيتعمق كل ما بيستبين ليه قد ايه الموضوع مش ايه، ليس بهذه السهولة. خلاص مش بنقول ان هو يعني مستحيل ولا مش ممكن ولا غيرك، لا، هو بعد مرحلة معينة. وهو ده اصلا، هو يا جماعة الشيطان، الشيطان هو هيصرفك بايه؟ ده هو مش بس بيصرفك، ده انا بقول ده من هو بيهزمك مرتين. المرة الاولى ان صرفك عن الاهم. طب يا عم ما اللي استبلك كتير لما تعمل بلاه، يعني عادي يا عم ما تسمع فاما من طغى واثر الحياة الدنيا واشتغل فيها، اشتغل يا عم في ان في ذلك العبرة لمن يخشى. لا، فدي اول هزيمة، انه عمل ايه؟ انه هو يصرفك عن المفروض الواجب. مش انا بقول المفضول والفاضل خالص هنا، لا، مش المفضول والفاضل، لا، ده عن الاصل الى النفل. مش انا ما اقصدش المفضول والفاضل، اقصد الاصل والنفل. صرفك عن الاصل ليه؟ للنفل. انت سبت الاصل الواضح اللي انت الايه دي تعمل فاهمها ايه وتمام مستبينها، اعمل بيها يا عم منطلق لا، يروح ليه؟ للنفل بقى، الحاجه اللي هي من نافله القول ولا مش عارف ايه ولا القصه دي. دي الهزيمه الاولى. الهزيمه الثانيه ان يخليك بقى تتعامل مع تتعمق في النفل ده وانت مش متمكن. ده عنوان الضلال بقى. ان هو دي مش دي الهزيمه الثانيه. يبقى هزمك اولا انه شغلك عن اصل النفل. الهزيمه الثانيه انه يعمل ايه؟ يخليك بقى ايه؟ يا ريتك تقف في النفل ده عند تنتهي الى ما سمعت. لا، يعمل ايه؟ فدي تبقى الهزيمه الثانيه، وهذا عين الضلال. وده اصلا غالب ما فعله الشيطان بالمنحرفين، انه عمل ايه؟ شغلهم عن الاصل. مثلا في باب العقائد، باب العقائد ما هو ماشي كده، يعني انت بدل ما تقعد تقول والله ده ربنا بيتنزل في الثلث الاخير من الليل، المفروض انا اعمل واعمل واعمل واعمل، يخليه يعمل ايه؟ طب يتنزل ازاي ومش عارف ايه القصه دي. طب خلاص وقف، ما بيوقفش، ده بيقعد يعمل ايه؟ بيدوس بقى. الدوسه دي بتخليه يبعد اكتر. ولذلك للاسف الشديد الدوسه دي بقى بتزود بعده عن الاصل. يعني دايما كنت شبهها كده، اقول ايه؟ انت ماشي في طريق اهو، خلاص؟ ففي الطريق ده متفرع منه طريق. فانت دخلت الطريق المتفرع. انت لازلت قريب من الطريق الايه؟ الاساس. طب لما تخش طريق متفرع من الطريق المتفرع، بعدت عن طريق الاساس. ويخش واحد تاني من التالت، واحد تالت من التاني، واحد رابع من التالت، ده أن له أن يصل. حتى لما بيحاول يوصل بيقف في حتة من دول. ولذلك ده بيحصل مع كتير من أهل الضلال لما بيرتدوا للصواب، بيرتد إيه؟ في منطقة وسط بين الحق والباطل. يعني حتى لما بيرجع ما بيرجعش إيه؟ رجوعا كاملا، لأنه برضه هيقف في بنايات الطريق. فلذلك يعني الانسان انطلاقه من الوحي هذا عين العصمه. العصمه من الضلال والشقاء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عين العصمه من الضلال والشقاء ان الانسان طاقاته قدراته وقته يستعمل في ايه؟ في الانفع له. خلاص؟ طيب. الايه؟ عشان هو بعيد. عشان هو بعيد اصلا، هو بعيد. كل ما بتبعد كل ما فرص الرجوع بتصعب. طيب عايزين نشوف الماده نفسها بقى، ماده النزعه. وده برضو من اكتمال تصور الالفاظ. احنا بنشوف الاحتمالات، احتمالات اللفظ لغه وشرعا عند المفسرين، دي شغلانتهم. خلاص؟ وبعدين بنشوف بقى ايه الجذر ده نفسه، المادة وأصلها إيه وكلام ده. فده من كمال التصور المسألة. ايوه بس ده حاكم، حاكم هيساعدك في السياق ازاي؟ يعني مثلا لو لقيت ان المادة دي بتدور، على سبيل المثال، بتدور حول الشدة والعنف والقوة، النجوم مش جاي، استعمال بتاع النجوم ده ما تلاقيش ايه، وخصوصا لو كان سياق السورة ماشي في الايه، في الاتجاه ده، لقيتها لا دي ماشية حول اللطف والرقة ومش عارف ايه، يبقى فكرة النزع بتاع الملائكة دي مش ايه، مش مناسبة. يعني ده هيبقى مكانه هنا مع السياق عشان تشوف اللفظة، لأن يا جماعة كان في ناس بيقولوها على القرآن، يقول شخصية السورة. الناس بقى المهتمة باللغة تقول شخصية اللفظة. شخصيتك أنت يعني إيه؟ يعني السمات المميزة ليك اللي بتدي الفول بيكتشر بتاعتك، بتدي صورتك الكاملة عشان تبقى أنت فول بلوم بالنسبة لنا، يعني باين جدا واضح جدا، فتستبان شخصيتك انت شخصيته ده فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، خلاص عرفت الشخصيه اللي قدامك دي. فكل لفظه ليها شخصيه، يعني ليها سمات مميزه، النطاقات في الاستعمال مش عارف ايه، فالالفاظ نفسها ليها شخصيات، زي ما هم زي ما قلت بيستعملوا التعبير ده احيانا، اقول لك شخصيه السور. كل ده برضو منطلق من ايماننا بايه؟ انه تنزيل من حكيم حميد، انه تنزيل العزيز العليم، تنزيل اللطيف الخبير، كل ده منطلق من ده، انك ان زي ما قلنا الالفاظ الحروف الكلمات تم اختيارها بميزان ادق من ميزان الذهب، ما فيش حاجه جت كده ايه، ما فيش حاجه جت كده وخلاص. بيقول ابن فارس في المعجم قيس اللغه، بيقول النون والزاء والعين أصل صحيح يدل على قلع شيء، ونزعت الشيء من مكانه نزعا، والمنزع الشديد النزع، والمنزعة كالملعقة يكون مع مشتار العسل، ونزع عن الأمر نزوعا تركه. يبقى كده عندنا النزع في أول حاجة إيه؟ قلع، قلع. تاني حاجة ترك، ماشي، في عندنا قلع في ترك. طيب عن الأمر، ترك. شراب طيب المنزعة أي طيب مقطع الشرب، والنزعة الموضع من رأس الأنزع، وهو الذي انحسر شعره عن جانبي جبهته، وهما النزعتان، ولا يقال امرأة نزعاء ولكن زعراء، لما الشعر ده نزوع قريبة القعر ينزع منها باليد. طيب يبقى برضو في معنى ثالث الانحسار، الانحسار. لا مش عشان البئر، لا عشان اللي قبليها بتاع الشعر ده، احنا لسه عند ابن فارس. وبئر النزوع قريبة القعر ينزع منها باليد، وعاد الأمر إلى النزعة أي رجع إلى الحق، وأراد بالنزعة جمع نازع، وهو الذي ينزع في القوس يجذب وتره بالسهم، وفلان، طيب شوف دي بقى، ينزع في القوس يجذب وتره بالسهم، يعني مسك السهم وجذب الوتر، ده اسمه نزع بالنسبه للاقواس، عشان برضه اقول لك ايه، ما تتخيلش ان هم بيختاروا ليه، واحد يقول ايه اللي جاب القسيل النازعات، لا هم، عشان كده بقول هو عالم اللغه من اوائل الادوات، من المفسر من اوائل ادوات اللغه، تمام. فالنزع ده ايه، الذي ينزع في القوس يجذب وتره بالسهم، خلاص، يبقى شد الوتر كده بالسهم، فده بيسموه ايه، نزع. فالنازعات يتقال عليها لما قالوا ليه القسي ماشي، او الرماه، ودي ماشي، ان النازعات زي ما قلنا اسم الفاعل قد يكون باسم المفعول، يعني المنزوعات، المنزوع منها يعني، او الرمي ده نزع، ما هو الرامي نازع، نازع للقوس ده من ايه كده، في نازع للسهم في القوس من خلال الوتر ورامي بيه، فالرامي نازع، والقوس نازع بمعنى منزوع، منزوع منه، منزوع منه زي النفس. لا هو مش زي السه، منزوع منه، منزوع منه خلاص. النزع هو جذب الوتر بالسه. وفلان قريب المنزعة أي قريب الهمة، ومنزعة الرجل رأيه، ونزعت النفس إلى الأمر نزاعا، ونزعت إليه إذا اشتهته. يبقى برضو لما قالوا النفس دي برضو مش إيه، هما مش بيغربوا، النفس تنزع إلى الشيء يعني تعمل إيه، يعني نزعت إليه أو نزعت فيه يعني إيه؟ اشتهته، غلبت الشهوة دي ذاتها على النفس، خلاها يبقى الارتباط بالهوى أكيد. يبقى النزع ده بتاع النفس، والاشتهاء أو الميل بشدة مش مجرد ميله خلاص، يعني نزعت نفسه إلى كذا، يعني عمل إيه؟ كأن النفس مالها؟ نزعت نفسها من كله وجات رايحة في الاتجاه ده، هي بت بت بت بتشد الاتجاه وهي نزعت إليه؟ إلى اتجاه آخر خلاص؟ في مقاومة. لسه كمان في حاجات توضح المسألة أكتر، الاستعمال القرآني. نشوف مادة النزع نفسها في القرآن، نزعنا ما في صدورهم من غل، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هتبان برضو حاجات كتير. فواضح كده احنا عندنا ان احنا بنشوف اتجاه ايه، غلبة قوة في شدة، في غلبة في حاجة، غلب حاجة، حتى انحسار الشعر، حتى الترك، كل ده. ويمكن هنشوف جبل لعله يوضح المسألة دي أكتر، عشان هو مهتم بمسألة ال ونزع إلى أبيه في الشبه، يعني كأن كان في نزاع بين أبوه وأمه، وراح ليه؟ ذهب إلى أبيه. ونزع عن الأمر نزوعا إذا تركه، يعني كأن الأمر يكمل ما يكملش جاء إيه؟ راح للترك. وبعير نازع إذا حن إلى مرعاه أو وطنه. وأنزعوا أي نزعت إبلهم إلى أوطانها. والنزائع من الخيل التي نزعت إلى أعراق، ويقال بل هي التي انتزعت من قوم آخرين. والنزوع الجمل الذي ينزع عليه الماء وحده. والنزائع من النساء اللواتي يزوجن في غير عشائرهن. وكل غريب نزيع، يعني وانتزع من وسط أهله فإيه؟ فصار غريبا أو تزوج. معنى النزع برضه بس هو النزع حاجة بغير اختياره، يعني حاجة بغير اختيار، على غير اختيار. ده كلام ابن فارس وما يتمحور حوله. شوف كلام الراغب في المفردات بيقول نزع الشيء جذبه من مقره، كنزع القوس عن كبده. ويستعمل ذلك في الأعراض. الأعراض هو يقصد بها الإيه؟ لما يقولها الراغب يبقى قصده بها الأمور المعنوية، لأنه يمكن من إشكاليات كتابه علم الكلام، حضور علم الكلام فيه، الفلسفة، القضية بتاعت العرض والجوهر والقصة دي عند ربهم، فهم قصدهم بالأعراض اللي هي إيه؟ هو لما يقولها الراغب يبقى قصده الإيه؟ الأمور الإيه؟ المعنوية. جذبه من مقره كنزع القوس عن كبده. طيب هو جذب، يعني هو من الآخر بيقول يشوف انه ايه، جذب للشيء من مقره، يعني هو تحويل الحالة اللي هو فيها، جذب من مقره. طيب فبيقول في الأعراض بقى اللي استعمل فيها ايه، بيقول ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، وانتزعت آية من القرآن في كذا، ونزع فلان كذا أي سلب. وقال تعالى تنزع الملك ممن تشاء، وقوله والنازعات غرقا. ماشي. قيل هي الملائكة التي تنزع الأرواح عن الأشباح. الأشباح يقصد بها برضو المتكلمين الأجساد، مش العفاريت يعني. وقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس، قيل تقلع الناس من مقرهم لشدة هبوبها. بشوف برضو الراغب أصلا يعني هو صاحب نظرية، أو يعني كان من الناس المجددين في الباب ده، ففعلا هو خد الاستعمالات كلها فيه في نزع الشيء من مقره. المقر دي يعني، فهو شايف ان نزع العداوة من مقرها اللي هو القلب، والملائكة بتنزع الروح من الأشباح اللي هي مقرها، وشايف ان اللي تنزع الناس، تنزع الناس ماشي، تنزع الملك من مقره. طيب في بقى معنى مهم جدا، يبقى دلوقتي هو عبارة عن جذب من المقر، هيضيف معنى مهم جدا دلوقتي بس في المفاعلة ازاي. بيقول والتنازع والمنازعة المجاذبة، ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة، فإن تنازعتم في شيء فردوه، فتنازعوا أمرهم بينهم. يبقى في برضو حاجة، يبقى حاجة مهمة في مادة النزع، إن فيها إيه؟ مجاذبة، المجاذبة، يبقى الجذب والمجاذبة. يعني من الأخير النزع ده مش حاجة سهلة، يعني حاجة لابد يكون في الطرف الآخر مقاومة، لابد أن الطرف الآخر يكون فيه نوع إيه؟ مقاومة، ماشي؟ ولذلك فيها قوتين، قوة تغلب على قوة، فيها قوتين تغلب إحداهما الإيه؟ الأخرى. طيب بيقول فطبعا التنازع ده ألف أن تنازعتم في شيء، وألف تنازعوا أمرهم إيه؟ بينه. طيب قال والنزع عن الشيء الكف عنه، نزع عن الشيء يعني عمل ايه؟ كف عنه او تركه، الترك اللي هو ترك اللي قاله ابن فارس. والنزوع الاشتياق الشديد، شوف برضو بعد الايه، نقول لك لما قالها ابن فارس اشتهاء، فقلنا ساعتها انه مش اشتهاء عادي، ده اشتهاء بشده. وذلك هو المعبر عنه بإمحال النفس مع الحبيب، ونازعتني نفسي إلى كذا، وأنزع القوم نزعت إبلهم إلى مواطنهم أي حنت، ورجل أنزع زال عنه شعر رأسه كأنه نزع عنه ففارق. والنزعة الموضع من رأس الأنزع، يقال امرأة زعراء ولا يقال نزعاء، وبئر النزوع قريبة القعر ينزع منها باليد، وشراب طيب المنزعة أي المقطع، ده زي ما زمان ما قالت على ختمه مسك. طيب بقى حاصل كلام الراغب مهم جدا، وهو إلى الآن تقريبا غطى، يعني ممكن يوفر عن الاستعمال القرآني، هو تقريبا جاب كل ما يتعلق باللفظة. يبقى النزع هو في جذب، خلاص ده جذب، دي تساوي كلمة قلع عند مين؟ عند ابن فارس، ماشي. طيب والجذب ده هو شاف ليه صفات، الصفة الأولى يمكن ابن فارس ما أكدش قوي على الصفات، إنه من مقره، يعني من مكان هو مستقر فيه، خلاص. والنقطة التانية إن قال إن في نوع مقاومة، ماشي، يعني مش نزعه من مقره بدون مقاومة، لا في نوع إيه؟ مقاومة أو مجاذبة، خلاص. طيب وبناء عليه خد الاتجاهات التانية كلها، زي نزع عن الشيء يعني تركه أو كف عنه، وشاف النزع بتاع الانحسار، شاف النزع النفسي إلى شيء ملها ليه بشدة. يبقى في عندنا هنا الكلام ما يغلب عليه كلمة لفظ حالة الايه؟ الشدة والحد، الشدة والايه؟ والحد، شديد حديد، شديد الشدة فيها القوة، وحديد اللي هو الايه؟ القطع والسرعة، ماشي. يبقى فكرة برضو الفجائية أو السرعة أو الكلام ده حضرة برضو، بس مش حاضر حضور ايه؟ قوي جدا. اللي حاضر هنا ليه؟ الشدة والمغالبة، لان قلنا ان في قوتين، في قوة اقوى من التانية. طيب شوف الدكتور جبل ونختم بالحتة دي، يبدو ان المادة الى حد كبير يعني متفق عليها، مش من المواد اللي فيها تفرعات كتيرة أو نزاع كتير، في مواد كده مريحة بتبقى ماشية في خط واحد، وحتى الاستعمالات اللي بتيجي بعد كده ما بت بس في أزمات يعني. طيب بيقول دكتور جبل نزع ونزعنا ما في صدورهم من غل، بيقول المنزعة بالكسر خشبة عريضة نحو الملعقة تكون مع مشتار العسل ينزع بها النحل اللواسق بالشهد. يعني هي حاجة خشبة، الخشبة بيبقى فيه نحل لازق في العسل أو الشهد، فبينزعوا ما بينهم، يفصلوا ما بينهم. تمام. بيقول والنزعتان محركة ما ينحسر عن الشعر من أعلى الإيه الجبينين اللي هو ده وده اللي هي بتاع اللي بتدخل جوه دي، حتى يصعد في الرأس لغاية ما يروح في الرأس. ونزع الشيء ونزع الشيء عذرا وانتزعه اقتلعه. ونزع هو طبعا دكتور جبل من عادته بيجيب اللي موجود في معاجم اللغة، ملخص الموجود في معاجم اللغة يسبقه يعني أو اختياراته. ونزع الدلو من البئر جذبها بغير قامة، والسهم من الكنانة وانتزع الرمح اقتلعه. ونزعنا العشب وثمام منزع كمعظم الأساس. وقد نزع الرجل انحسر مقدم أو مقدم شعر رأسه عن جانبي الجبهة. طيب بيقول المعنى المحوري اقتلاع بجذب قوي للشيء. يبقى كلمة جذب بتاعت في رأيي بتاعت الراغب أفضل، اقتلاع بجذب الجذب وخلاص ماشي. يبقى اقتلاع بجذب قوي للشيء يبقى معنى الشدة أو معنى القوة تغالب مما يلتحم به أو ينغمس فيه لاصقا به. اللي قالها برضو الراغب في ايه مقره ماشي. ازاي دايما المتقدمين مهما المتأخرين يروحوا ويجوا ويعملوا ما بيبقوش في بيبقوش في يعني ممكن يجذبوا الى ايه ماشي. بس يعني خلاص هو جذب مقر، خلاص جذبه مقر خلاص طلعوا بره خدوا مقر وديه فين. انا اخدهم مقره قعد جذبه يعني، انا لو قعدت جذبته كده مقره هو لسه في مقره يبقى انا جذبته. مش هو لا القوه بيفيدها كلام الباقيين، احنا قلناها اصلا الشده، قلنا الشده والحده من شويه، ما قلنا لما قال في نوع مقاومه. لا بالعكس انا شايف ان ادق كلام كلام الراغب. الراغب ده مدرسه يعني، الراغب ده لوحده كده. هو ممكن الدكتور جبل بس يعمل ايه، هو احيانا عشان يفصل او يشرح او يوضح بيتوه الناس، انما كلام الراغب كلام دقيق جدا يعني، حتى هو في تفسيره رهيب يعني، هو فعلا مدرسة علي. طيب بيقول كنزع النخل اللاصق بالعسل، النحل اللاصق بالعسل عذرا مكتوب النخل، وكان حسار الشعر المعتاد وجوده في أعلى الجبين كأنما نزع، وكنزع الدلو مع ثقلها من البئر. شوف هو جاب رد بتاعة الدلو دي فسرها برضه تفسير لطيف. بيقول نزع الدلو مع ثقلها فكأنها نزعت فعلا في قوة، نوع قوة برضه في على الجبين. بيقول كانما نزع، هو مش عكس ليه كده في شعر، هو ماشي الصلع ماشي عكس التيار. تمام. وكذا العشب والثمام من مادي ذلك، دي ما ذكرهاش الراغب عشان كده يبقى اكتمل. نزاعة للشوى تقلع الجلد والاطراف، وخد بالك دي في المعارك. ومنه الجذب إخراجا ونزع يده وإهلاكا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، وما في القمر في الآية 20، وإقامة ونصبا، ونزعنا من كل أمة شهيدة، وتجريدا ينزع عنهما لباسهما، ومن الجذب المعنوي تجريدا وتنزع الملك ممن تشاء، وكذا ما في الأعراف، ومنه النازع الغريب والبعيد كأنما انقلع من مقرهما هناك إلى هنا. ويقال نزع عن الصبا والأمر كف وانتهى. دي مهم، دي برضو ايه فكرة نزع عن الصبا. ايه الصبا؟ التصابي. التصابي والهيافة. والأمر كف وانتهى، كما يقال أقلع، كأنما اقتلع وأبعد عنه. ومنه نزع البعير إلى وطنه، والإنسان إلى أهله حن واشتاق، كأنما نفسه تنقلع ذاهبة وراء ما تشتاقه. وفلان في النزع أي في قلع روحه من أعماقه، ونزع إلى عرق كريم أو غيره، ونزع شبهه عرق، ده في الاستعمال النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم، كأن العرق الذي فيه ممتدا من الأصل جذب ذلك الشبه أو الكرم. والمنازعة في الخصومة مجاذبة، كل يريد أن يقتلع أمرا من يد صاحبه، ولا تنازعوا فتفشلوا، وكل منازعة وتنازع فهو من هذا. ومنازعة الكأس معاطاتها، هو تعبير العرب عن تداولها بحرص عليها كالتنازع. فقوله تعالى يتنازعون فيها كأسا هو للتعبير عن شدة التذاذهم بها لبلوغها الغاية في المذاق والإمتاع مع المشاركة وأيضا متعة. وعن قوله تعالى تقريبا ده الموطن الوحيد اللي النزع فيه جاي ايه بشكل. وعن قوله تعالى والنازعات غرقا قيل المراد الملائكة تنزع أرواح الكفار وأرواح الناس عامة، وفسرت أيضا بالنزع بالقسي أي في الجهاد، ويصلح للصيد سعيا على المعاش. ده معنى آخر، يعني نزل القسي بس في مش في الجهاد. وبانتقال النجوم من أفق إلى أفق، والأخير بعيد، فالأول نزع مجازي معاش، واللفت إليه كاللفت في قوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، من حيث إنها الأمر البالغ الخطر الذي لا يجحد، والثاني مادي هو الأصل، والسعي على المعاش مطلوب وقيمته عظيمة في الشرع، والثالث مجرد تصور تخيلي لا تفسر به الآية. يبقى هو بيبعد معنى الايه النجوم، ويقرب معنى الايه، بيقرب جدا معنى المعاش، القوس بيقرب معنى المعاش جدا في المعاش. طيب اخر حاجة معلش برضو مهمة، النهاية، النهاية بالنهاية، نهاية في غريب الحديث والأثر بتاع ابن الأثير، ده قلنا أدق معاجم ألفاظ السنة، ألفاظ السنة أدق معاجمها نهاية ابن الأثير، نهاية في غريب الحديث والأثر. يعني أغلبها كل الاستعمالات طبعا، بس أغلبها، لأنه أصلا لم يكن لغويا فقط، كان لغويا محدثا، فده من الناس المحدثين اللي تجاوزوا الحديث لأبواب تانية نافعة لهم. في ثلاثة من الأثير ده واحد منهم يعني. طيب فبيقول نزع فيه رأيتني أن أنزع على قليب. طبعا في مشكلة في الكتاب النهاية لازم توضح الأثار الضعيفة، يعني في حاجات ممكن يذكرها كأثار لكي تكون صحيح، لكن هو من الجميل أنه بيجيب الأحاديث وبيجيب الأثار اللي عن الصحابة، فبرضه بيجيب استعمالات الصحابة اللفظة. بيقول فيه نزع فيه رأيتني أنزع على قليب أي أستقي منه الماء باليد، نزعت الدلو أنزعها نزعا إذا أخرجتها. وأصل النزع الجذب والقلع، ومنه نزع الميت، نزع الميت روحه، ونزع القوس إذا جذبها. ومنه حديث عمر لن تخور قوى ما دام صاحبها ينزع وينزو، أي يجذب قوسه ويثب على فرسه. هنا جاب سيدنا عمر بيستعمل النزع فيه، في جذب القوس. والمنازعة المجاذبة في المعاني والأعيان، ومنه الحديث أنا فرطكم على الحوض فلا ألفين ما نوزعت في أحدكم، نوزعت فيه فأقول هذا مني، أي يجذب ويؤخذ مني. ومنه الحديث ما لي أنازع القرآن، أي أجاذب في قراءته، كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوا. وفيه طوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل، هم جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي بعد وغاب. وقيل لأنه ينزع إلى وطنه، أي ينجذب ويميل، والمراد الأول، أي طوبى للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى. ومنه حديث ظبيان أن قبائل من الأزد نتج فيها النزائع، أي الإبل الغرائب انتزعوها من أيدي الناس. ومنه حديث عمر قال لآل السائب قد أضويتم فأنكحوا في النزائع، أي في النساء الغرائب من عشيرتكم، يقال للنساء التي تزوجن في غير عشائرهن نزائع. وفي حديث القذف إنما هو عرق نزعه، يقال نزع إليه في الشبه إذا أشبه، عادي ما يدخل فيه. ومنه الحديث لقد نزعت بمثل ما في التوراة، أي جئت بما يشبهها. وفي حديث القرشي أثرني رجل أنزع، الأنزع الذي ينحسر شعر مقدم رأسه مما فوق الجبين، والنزعتان عن جانبي الرأس مما لا شعر عليه. وفي صفة علي البطين الأنزع، كان أنزع الشعر له بطن، وقيل معناه الأنزع من الشرك المملوء البطن من العلم والإيمان، معنى مجازيا. تمام؟ طيب ده كده يعني الكلام تقريبا بيقول مش عارف، لا أذكر، بس كان لا يفري فريه، يفري فريه أو يفري فريه، ما علينا أيا كان بقى. المهم يعني هي في النهاية دلوقتي احنا عندنا عشان بس نقول شخصية اللفظة، صح التعبير، اللفظة دي عبارة عن جذب أو قلع، خلاص، من مقره، برضو كلام الراغب الحقيقة هيبقى الأدق. وفيها في نقطة بس مهمة بقى، إن النزع ده أو الجذب في بعد مهم، هو بعد الإبعاد، إبعاد ترك، يعني ما فيهوش بعد ليه إنك نزعته وحطيته جنبه، يعني انت نزعته ايه، نزعته وطرحته، يعني القيته رميته، ففي بعد ابعاد في كل استعمالات حاجة بعيدة عن ايه، عن حاجة، خلاص. فالجذب او القلع في مع بعد الابعاد. طيب الجذب او النزع منين، هنسأل سؤال، منين؟ من مقره. طيب راح فين؟ بعيد. طيب كان ازاي؟ مع نوع مقاومة، كان شديدا مع نوع ايه، مع نوع مقاوم، خلاص. طيب فبناء عليه بقى نزع، سواء كان نزع الدل ونزع الالفاظ، نزع كذا، ايا كانت القصة. بس حاجه يعني من نزع الى يعني مش لازم، لا في الاستعمالات ممكن للهواء، مش لازم راح فين، فاهم قصدي؟ انا مش ده في اللفظة، انت لما بتقول في شخصية اللفظة بتقول الحاجات اللي هي ايه اللي مضطردة فيهم كله، فاهم قصدي؟ انت القوس ده راح فين، ما تعرفش راح فين اصلا، فاهم قصدي؟ المهم ان في ابعاد، يعني في لون ايه، ابعاد حاصل، خلاص. طيب والنازعات غرقا، الغرق قلنا ايه، هو اسم اقيم مقام الاغراق، خلاص. انا حتى ده كلام ابن قتيبة، والنازعات اغراقا، بقول كما يغرق النازع في القوس، اي يبلغ به غاية المد. اسم ايه؟ لفظة الإغراق يعني، يعني بدل ما قلنا إغراق قلنا غرق، غرق ده مصدر. يعني هو هنا هنا وصف بالمصدر، وصف بالمصدر، وده قلنا أقوى من أقوى الأوصاف، الوصف بالإيه؟ بالمصدر. يعني قالش مثلا النازعات نزعا مغرقا، لو النازعات إيه؟ غرقا، وصف بالمصدر. طيب بيقولوا الناشطات، واحنا بنحاول نجيب كلام ابن الجوزي ليه؟ عشان هو في الغالب بيكون استوعب كلام الماوردي، احيانا بيبقى اسقط منه اشياء، وده احيانا عشان كده الافضل تبص على الاثنين مع بعض. يعني في ايه؟ لا، في الجزء اللي هو احنا بنقول فيه المحتمل لازم تجيب اللي فيه جماع اقوال. الطبري تجيبه بقى في الترجيح، تقول بقى واختار ايه، هو اورد ايه، اورد منهم اتنين تلاتة، اورد واحدة، اورد كذا في دي. انما انت في الاستيعاب لا، مش طبري مش هجيب الاقل كلها. قوله عز وجل وان كان يعني مثلا بيجيب منهم اربع خمس اقوال، وان كان برضو بما ان قلنا ان الصحابة اصلا علماء لغة فاغلب الاقوال يتبع عند الصحابة. قوله عز وجل والناشطات نشطا فيه خمسة أقوال، أحدها أنها الملائكة، ثم في معنى الكلام قولان، أحدها أنها حين تنشط أرواح الكفار حتى تخرجها بالكرب والغم أو تنشط بقى، قاله عليه. وقال مقاتل ينزع ملك الموت روح الكافر فإذا بلغت ترقوته أو ترقوته غرقها في او غرقها في حلقه فيعذبها بها فيعذبه في حياته ثم ينشطها من حلقه يجذبها كما ينشط السفودة من الصوف المبتل. والثاني انها تنشط او تنشط ارواح المؤمنين بسرعه كما ينشط العقال من يد البعير اذا حل عنها. قال ابن عباس وقال الفراء الذي سمعته من العرب كانما انشط من عقال بألف، تقول إذا ربطت الحبل في يد البعير نشطته، فإذا حللته قلت أنشطته. واضحة دي؟ لا، بيقول نشط غير أنشط، بيقول نشط دي إنك ربطت حبل، أنشط إنك عملت إيه؟ فكيته. هو طبعا من الألفاظ المهمة اللي جات في الاستعمال كأنما نشط من عقال، يعني نشط هنا ايه؟ اتحل، انشط او ايه؟ او اتحل. فنشط دي في يعني ده في رأيي ان هو من اقوى الحاجات في تفسير النشطات، ان حد كان مقيد في ايه؟ فقام اتحرك وسرعة ومش عارف ايه الكلام ده خلاص. فالنشطات هنا تكون في يعني من اسهل ما يفسرها كانما نشط من ايه؟ من عقال. ماشي، حد كانه مربوط وخلاص نشط، وهي فيها ماده النشاط والحركه والسرعه والقصه دي. نعم، لسه احنا بنقول المعاني، هو ما شفناش بقى ده ايه وده مين وده رايح ايه. ماشي. والقول الثاني انها انفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج، وهذا مروي عن ابن عباس ايضا، وبيانوا ان المؤمن يرى منزله من الجنه قبل الموت فتنشط نفسه لذلك. والثالث أنها الناشطات الموت ينشط نفس الإنسان، قاله مجاهد. والرابع أن النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي تذهب، قاله قتادة وأبو عبيدة والأخفش، ويقال لبقر الوحش نواشط لأنها تذهب من موضع إلى موضع، قال أبو عبيدة والهموم تنشط بصاحبها. طيب والخامس أنها النفس حين تنشط بالموت، قال السدي. طيب هو هنا تقريبا لازلنا في نفس الايه؟ الاقوال. ماشي، لازلنا في نفس فلك الاقوال بتاعه الملائكه بس هو هنا ما جابش القوس، بس قوس والرمى. طيب والسابحات سبحا فيه سته اقوال، احدها انها الملائكه تسبح بارواح المؤمنين، قاله عليه. قال ابن السائب يقبضون ارواح المؤمنين كالذي يسبح في السماء، فاحيانا ينغمس واحيانا يرتفع، يسلونها سل او يسلونها سلا رفيقا ثم يدعونها تستريح وحتى تستريح. والثاني أنهم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع في جريه، قاله مجاهد وأبو صالح والفراء. والثالث أنه الموت يسبح في نفوس بني آدم، روي عن مجاهد أيضا. والرابع أنها السفن تسبح في الماء، قال هو عطاء. هنا أضاف بقى حاجة جديدة، يعني في السابحات هيضيفوا مثلا السفن. والخامس أنها النجوم والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، قال هو قتادة وأبو عبيدة. والسادس أنها الخيل، حكاه الماوردي، الخيل بتسبح. لا، عشان القوس والسهام والرمي والقصة. طيب، فالسابقات السابقة فيه خمسة أقوال، أنها الملائكة، ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال، أنها تسبق الشياطين بالوحي للأنبياء، قالوا علي عليه السلام ومسروق. والثاني أنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، قاله مجاهد وأبو روق. والثالث سبقت بني آدم إلى الإيمان، قاله الحسن. والقول الثاني أن أنفس المؤمنين تسبق الملائكة شوقا إلى لقاء الله فيقبضونها وقد عاينت السرور، قاله ابن مسعود. والثالث أنه الموت يسبق للنفوس، روي عن مجاهد. والرابع أنها الخيل، قاله عطاء. والخامس أنها النجوم، يسبق بعضه بعضا في السير، قاله قتادة. حتى الآن برضو الدنيا مش في نفس الاتجاه. الموت يسبق للنفوس. قالوا عز وجل في المدبرات أمرا، قال ابن عباس هي الملائكة، قال عطاء وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها، قال عبد الرحمن بن صابت يدبر أمر الدنيا، ما علينا من التفاصيل دي. وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمرا تنزل بالحلال والحرام، فإن قيل أين جواب هذه الأقسام دي قصتها. طيب، شوف الموارد كده سريعا علشان ننهي الكلام ده ونبدأ نتكلم بقى على ما نختاره. بيقول والنازعات غرقا فيه ستة أقاويل، أحدها هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم، قال ابن مسعود مسروق. الثاني هو الموت ينزع النفوس، قاله مجاهد. الثالث هي النفوس حين تنزع، قاله السدي. الرابع هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق، من المشرق إلى المغرب، قاله الحسن وقتادة. والخامس هي القصي تنزع بالسهم، قاله عطاء. والسادس هي الوحش تنزع من الكلى وتنفر، حكاه يحيى بن سلام. يبقى هو ذكر كله ما عدا بس إن قلنا القصي هو والرماة اللي هي زودها ابن جوز. ومعنى غرق أي إبعادا في النزع، ماشي، يعني هي حالة زمن. والناشطات نشطة فيه ستة تأويلات، أحدها هي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين بسرعة كنشط العقال، قاله ابن عباس. والثاني النجوم التي تنشط من مطالعها إلى مغاربها، قاله قتادة. الثالث هو الموت ينشط نفس الإنسان، قاله مجاهد. الرابع هي النفس حيث نشطت بالموت، قاله السدي. الخامس هي الأوهاق، قاله عطاء. الأوهاق حاجة مش عايزين في الخسارة. السادس هي الوحش تنشط من بلد إلى بلد، كما أن الهموم تنشط الإنسان من بلد إلى بلد، تقريبا نفس الكلام، قاله أبو عبيد، وتقريبا ابن الجوزي قالوا عنه. والسابحات سبح فيه خمسة أوجه، أحدها هي الملائكة سبحوا إلى طاعة الله من بني آدم، قاله ابن مسعود الحسن. الثانية النجوم تسبح في فلكها. الثالث هو الموت يسبح في نفس ابن آدم، قال مجاهد. الرابع هي السفن تسبح في الماء، قاله عطاء. الخامس هي الخيل، حكاه مشجرة. ويحتمل سادسا أن تكون السابحات الخوض في أهوال القيام. فالسابقات السابقة في خمسة تأويلات، أحدها أن الملائكة تسبق الشياطين بالوحي للأنبياء، قالوا علي رضي الله عنه مسروق، وقال الحسن سبقت إلى الإيمان. الثاني هي النجوم يسبق بعضها بعضا، قالوا قتادة. الثالث هو الموت يسبق إلى النفس، قالوا مجاهد. الرابع هي النفس تسبق بالخروج عند الموت، قاله الربيع. الخامس هي الخيل، قاله عطاء. ويحتمل سادسا أن تكون السابقات ما سبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نار. فالمدبرات أمرا فيهم قولان، أحدهما هي الملائكة، قاله الجمهور. فعلى هذا في تدبيرها بالأمر وجهان، أحدهما تدبير ما أمرت به وأرسلت فيه، تدبير ما وكلت فيه من الرياح. القول الثاني غير الملائكة هي الكواكب السبعة، يبقى نجوم برضو يعني. طيب، ده حاصل الأقوال في المسألة دي. انا في رايي ان احنا مش هنقدر نقول بالظبط هي ماشيه في انهي اتجاه لما نشوف بقى بقيه السوره بتتكلم عن ايه، بعيدا عن الجزء بتاع القسم خالص. هنيجي فول ستوب، نوقف عند القسم، نكمل بعد كده نشوف المقاطع بتاعه السوره بتتكلم عن ايه بالضبط، ونعود الى القسم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي